فهزيمة الشيطان من أيسر ما يكون. فهزيمة الشيطان من أيسر ما يكون. ألا ترى أنه يفر ويولي الأسرار إذا استعذت بالملك مجرد استعاذ بالله؟ فكيف إذا جعلت الله مولاك؟ واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ومن يعتصم بالله يهدر، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. حيث اننا تكلمنا عن معنى اليقظة، فاليك انموذج من اهل الغفلة. كتب جاهل من اهل الغفلة في هذا الاسبوع مقالا يستعدي فيه وزير الاوقاف على خطيب احد المساجد، على خطيب احد المساجد استضافه التلفزيون في حديث. فالرجل ذكر حديث ابي هريرة الذي اخرجه الشيخان، واجمعت الامة قاصبة لم يشد عنها واحد على صحة هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. فقال: فضل الله فاه وفاه أمثاله من الذين أضعفوا هذه الأمة. قال: هذا حديث موضوع مكذوب يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نسمع في القديم ولا الحديث أن أحدا جعل التراب من مادة النظافة. الغرب المتقدم لم يستعمل التراب قط في النظافة، فكيف يجوز للتلفزيون انه يستضيف رجلا جاهلا كهذا الرجل لا يعرف الاحاديث الصحيحة من الاحاديث الموضوع؟ يا ليته قال هذا الكلام في مسجد في قرية من القرى، ولكن يقوله في التلفزيون وعلى رؤوس الاشهاد ويسمعه الملايين. انا اطالب وزير الاوقاف ان يحاسب هذا الرجل. لله ما اغفل. ولما يتكلم هذا الرجل، الرجل ده له تاريخ طويل عريق في محاربة المسلمين. لما يأتي فيتكلم هو كمان، فهو عن اللي فاضل فكله بيتكلم، فهو كمان يتكلم من جملة من يتكلمون. يقول لك الرجل اللي بيتكلم في التلفزيون ده لا يعرف الاحاديث الصحيحة من الاحاديث الموضوع. يبقى هو الذي عارف. ويعلم الله عز وجل اننا لو قلنا له اقرأ شروط الحديث الصحيح ما فهم منه حرف. لكن الهوان الذي ضرب على على المستوى الكبير والوسط والصغير هو الذي جعل تكلمون. لو كان لرجال الاسلام هيبة في ديار المسلمين ما جرأ واحد من هؤلاء ان يتكلم. انا دائما اقول واكرر ولن امل من الكلام في هذا الباب، لو ان رجلا افتتح عيادة وليس معه شهادة بكالوريوس الطب لادخلوه السجن. ليه؟ لانه يمارس المهنة بلا شهادة. لو ان رجلا بنى عمارة واكتشفوا انه لم يدرس الهندسة في المدن اللي هي بتشترط بقى يكون في مهندس مشرف الكلام ده لا يدخلوه السجن. ليه؟ لانه ليس معه شهادة. لماذا لا تعاملون الدين كمعاملة الصنائع المختلف؟ والدين اولى، فهذا دين الله وهذا كلامه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. والمسألة ليست لعبة. لو ان رجل لي لا يعرف شيئا في الطب لا عالج رجل الثمان فيموت، ان لم يمت بهذا مات بغيره وفي الاخر انسان سيموت. ونحن لا نقلل من هذه الجريمة، ولكن اذا افتى رجل فتوى فقد اضل الناس جميعا اذا كان مسموع الكلمة، اضلهم عن طريق الله عز وجل. والضلال عن طريق الله اخرته نار. ليست المسألة لعبة ولا هي سهلة، ان عذابها كان غرام. اوليس الدين اولى ان ندقق فيه واصحاب الاهلية فقط هم الذين يتكلمون؟ لكن يأتي هذا ويريد وزير الاوقاف ان يحاسب هذا الذي احتج بالحديث الصحيح الذي صححته الامة كلها. كلام هذا رمي لألوف العلماء بل ملايين العلماء بالجهل انهم صححوا حديثا موضوعا. نحن لا نخضع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للتجربة. الحديث آمنا به ولو خالفتنا الدنيا كلها. نعادي الذي عادى من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المواسية. اذا صح الكلام عنه صلى الله عليه وسلم فنحن لا نخضع الايمان به للتجربة. وقديما قال جاهل مثل هذا الجاهل المتكلم، قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا سقط الذباب في اناء احدكم فليغمسه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. 40 عاما يشتمون هذا الحديث. فلما جاء رجل الماني عالم الماني وبجهده الشخص ثم بهداية الله له قبل ذلك ان يصل الى هذا المعنى، اكتشف ان الذباب يشتمل على داء ودواء. تحت كل جناح كيس رقيق، كيس فيه داء وكيس فيه دواء. وصار فرحا بهذا في القرن الماضي. ففاجأه احد علماء المسلمين بهذا الحديث، قال هذا الذي توصلت اليه ويعتبر احسن ما انتجته العقلية البشرية التي قلبت الدنيا رأسا على عقب، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 قرن. حينئذ امن هذا الصنف الذي اذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوبه، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. اذا ذكر ارسطو وافلاطون وكان متكئا يجلس احتراما لهؤلاء، واذا ذكر الشافعي واحمد قال هؤلاء من مخلفات القرون الوسطى. هذا الجن لما ظهر هذا العالم الالماني بهذا الاختراع صدقوا الحديث. معاذ الله ان نكون كهذا الجن، نوقف ايماننا بالحديث الصحيح على التجربة. لا، بل نحن نؤمن بالحديث ايمانا كاملا وان لم يكتشف العلم شيئا من معانيه. ماذا نتوقف الايمان على عالم غربي لا يعرف معنى الاستنجاء يطلع بنظريه حتى يؤيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ امثال هؤلاء كثيرون، وهؤلاء مخذلون. ينبغي ان يوقف كل انسان عندما يحسن. الرجل ده بيحسن الكلام في الاقتصاد يتكلم في الاقتصاد فقط، يحسن الكلام في السياسه يتكلم في السياسه فقط، يحسن الكلام في الطب يقف على اعتاب الطب فقط. انما الدين له رجاله، العلم له رجاله، ولو ان اهل العلم صانوه صانه، ولو عظموه في النفوس لعظم. ما تجرى هؤلاء الا بعد هوان اهل العلم، وهم الذين فعلوا في انفسهم ذلك، لان كثيرا منهم لا يجهر بكلمة الحق. مفتي الماضي لما حاوره رجل كاد غفران لزوم الوحدة الوطنية، كاتب نصراني يحاول الكفر، يقول له في جماعة من الإرهابيين بيقولوا. فطبعا طالما قدم بهذه المقدمة لا يمكن للمفتي أن يقول ما يقول الإرهابيون حتى لو كان حقا، إنما يلفوا دول. ليه؟ لأنه لو قال ما يقول هؤلاء فكان إرهابي، فهو توقع له الكارت الأحمر. في جماعة ارهابيين بيقولوا الحجاب فرض، لو قال الحجاب فرض لكان منه، وهو لا يريد ان يقدم نفسه اول مرة على انه منه. وقد يدرك في اعماق نفسه انه لو لم يقل ذلك لبدل احكام الله. يعمل ايه عشان يطلع من الورطة دي؟ لا يكون ارهابي ولا يقول الحجاب مش فرض. ماذا يفعل؟ يقول والله المطلوب الاحتشام، ان المرأة تحتشم ولا تاخذ متبذلة. طيب الاحتشام هذا كمصطلح ما معناه؟ خلاص راحت القضية وضاعت. في ناس يرون الاحتشام في لبس البنطلون، وناس يرون الاحتشام ان المرأة يعني تلبس المايوه لزم. اي والله كما اقول لك المايوه الحشمة، الحشمة ده علوان كبير كده، الحشمة اللي هو لون الاسم. خلاص يبقى اذا الاحتشام مسألة متروكة لاعراف الخلق. انت ترى هذا احتشاما وانا ارى احتشاما، يبقى هو الرجل افتى فتوى سياسية، طلع من كونه ارهابي وفي نفس الوقت ظن انه ثبت احكام الله. ما الذي يضيره ان يقول نعم الحجاب فرض؟ ما الذي يضيره؟ خايف على منصبه يروح في نهي المنصب لو دامت لغيره ما وصلت اليه؟ أليس له معتبر في من مضى؟ لماذا يجهل الناس عن كلمة الحق رعاية للمناصب والمكاسب؟ أليس هذا من خلق بني إسرائيل الذين بدلوا أحكام الله لتبقى لهم وجاهتهم، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إنني أول من أحيا أمره، لما طبق حكم الرجم عليهم وقد بدلوه قال اللهم انك تعلم انني اول من احيا امره. يجب على اهل العلم ان يبينوه للناس تبعا لوفاة الله له. واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. فلا يحل كتمان شيء من العلم، ونجهر في وجوه هؤلاء الكتاب